السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنستأنف القراءة في هذا الكتاب المبارك لشيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله عليه. وهذا الكتاب كان جوابا على سؤال ورد إليه في رجل ابتلي ببلية وعلم أنها إن استمرت به أفسدت عليه دنياه وآخرته، وقد اجتهد في دفعها عن نفسه بكل طريق فما يزداد إلا توقدا وشدة، فما الحيلة في دفعها وما الطريق إلى كشفها؟ فرد عليه الشيخ رحمه الله بأن لكل داء دواء، ثم استطرد حتى وصل إلى بيان اتكال كثير من الناس على عفو الله عز وجل فيسرفون على أنفسهم في المعاصي بدعوى أن الله عز وجل عفو وأن الله عز وجل غفور سبحانه وتعالى. لا شك أن الله عز وجل هو العفو الغفور، ولكنه سبحانه وتعالى شديد المحال، شديد العذاب، ذو انتقام، عزيز جبار سبحانه وتعالى. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. يقول الشيخ رحمه الله: وكثير من الجهال اعتمدوا على رحمة الله وعفوه وكرمه، وضيعوا أمره ونهيه، ونسوا أنه شديد العقاب، وأنه لا يرد بأسه عن القوم المجرمين. سيتحدث الشيخ رحمه الله عن عفو الله عز وجل وعن أمره، وأن المؤمنين حقا هم الذين عظموا أمر الله عز وجل ونفذوا مراده سبحانه ورجوا عفوه، فهؤلاء هم أهل رحمته. وأما من اتكل على العفو وأسرف في المعاصي فهذا لا ينال العفو وهو غير أهل له. ومن تدبر أن لله عز وجل جنة وأن له نار علم أنه كما ينعم من كان أهلا للنعيم يعذب من كان أهلا للعذاب سبحانه وتعالى. فقال الشيخ: ومن اعتمد على العفو مع الإصرار على الذنب فهو كالمعاند. قال: وقال معروف، معروف الكرخي من عباد السلف: رجاؤك لرحمة من لا تطيعه من الخذلان والحمد. لو أن لك سيدا أنت لا تطيعه، إن أمر بأمر لم تأتمر وإن نهاك عنه لم تنتهي، ثم أنت ترجو أن يعطيك وأن يجزل لك المثوبة، هذا من الحمق ومن الخذلان. قال: وقال بعض العلماء: من قطع عضوا منك في الدنيا بسرقة 3 دراهم لا تأمن أن تكون عقوبته في الآخرة على نحو من هذا. إن الله عز وجل يعذب على 1/4 دينار ويقطع به اليد في الدنيا، لأن حد السرقة والسرقة ما بلغ 1/4 دينار. 1/4 دينار يعني حوالي 1 جرام ذهب الآن تقطع فيه اليد، مع إن هذه اليد لو قطعها أحد، لو واحد قطع يد الثاني هذه اليد فيها نصف الدية، هذه اليد فيها نصف الدية 50 من الإبل. لو سرقت 1/4 دينار قطعت. فعندما تكون مصالة فهي غالية في شرع الله عز وجل، وعندما تكون مهانة فهي رخيصة تقطع في 1/4 دينار. الله عز وجل يتفضل على من يشاء من خلقه، ولكن إذا غضب انتقم، فلما آسفونا انتقمنا منهم، فلما أغضبونا انتقمنا منهم، فالله عز وجل عزيز ذو انتقام. قال وقيل للحسن الحسن البصري إمام التابعين رحمة الله عليه نراك طويل البكاء يعني تبكي كثيرا فقال أخاف أن يطرحني في النار ولا يبالي. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قيل له غفر لك ما تقدم من ذنبك فقال أفلا أكون عبدا شكورا يقوم حتى تتفطر قدماه وهو قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. بل لما قالت ثلاثة النفر قال أحدهم أعتزل النساء والآخر أقوم ولا أرقد والثالث أصوم ولا أنام وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه قال أما إني والله لأخشاكم لله وأتقاكم لله. فما علمي أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان صلى الله عليه وسلم يسارع في مرضات ربه ويسارع في طاعته وفي عبادته سبحانه وتعالى. فالحسن مع كثرة عبادته وعلمه وزهادته كان كثير البكاء. لما؟ يخشى من النار، يخشى من النار. وكذلك كان السلف الأخيار حتى إن أبا بكر جاء عنه أنه لا يأمن حتى يدخل الجنة، حتى يدخل الجنة حينئذ يأمن. وأما قبل ذلك وهو الصديق الأكبر المبشر بالجنة فيخشى على نفسه رضي الله عنه وأرضاه. وعمر رضي الله عنه يقول لحذيفة أنشدك الله بحلفك بالله أسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم في من سمى من المنافقين. وحذيفة هو أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ولا أزكي أحدا بعده. ويقول ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى النفاق على نفسه، كلهم يخشى النفاق على نفسه، وهم العباد الزهاد العلماء الذين بشروا بالجنة لهم الحسنى كما قال الله عز وجل، ومع ذلك يخافون النفاق ويخافون النار. والواحد منا الآن لمجرد أنه صلى أو صام أو فعل فعلا من الفرائض ولعله لم يأتي بشيء من النوافل يظن أنه أدرك الفردوس الأعلى، والبعض لا يأتي بشيء من ذلك ويقول القلب أبيض ونظن في ربنا أنه هيدخلني الجنة حتى تعمل. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل. إن قوما زعموا أنهم يحسنون الظن بالله ولو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. إن قوما يزعمون أنهم يحسنون الظن بالله فتركوا العمل وكذبوا، لو أحسنوا الظن بالله عظموه فأحسنوا العمل. ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني وإنما ما وقر في القلب وصدقه العمل. ولذلك فرقوا بين الأمل والغرور، فرقوا بين الأمل وحسن الظن بالله عز وجل وبين الغرور والأماني. فالأمل وحسن الظن ما قارنه العمل، والغرور والأماني ما قارنه الكسل وترك العمل. قال وكان يقول أي الحسن إن قوما ألهتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا بغير توبة. يقول أحدهم لأني أحسن الظن بربي، هذا تسمعه كثيرا يا شيخ أنا أما هاي القلب أبيض، أنا قلبي أبيض، لو كان قلبك أبيض لا أحسنت العمل وكان عملك أبيض. يقول لأني أحسن الظن بربي، عندي لأني أحسن الظن بربي وكذب لو أحسن الظن لأحسن العمل. هذا على تقدير كأنه قيل له لماذا خرجت من الدنيا بلا توبة فقال لأني، فالكلام على تقدير لأني أحسن الظن بربي. قال وكذب يعني يرد عليه الحسن وكذب لو أحسن الظن لأحسن العمل. فهذا لخص لك الأمر، حسن الظن يساوي حسن العمل، حسن الظن يساوي حسن العمل. ومن عرف ربه حق المعرفة استقل ما عظم من عمله مهما جاء بالأعمال العظام، هي في جنب الله عز وجل لا شيء، وفي جنب الجنة لا شيء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، إياك أن تظن أنك تدخل الجنة في مقابل عملك. أي عمل هذا الذي يقابل الخلود والنعيم المقيم الذي لا يدرك ولا يوصف؟ أي عمل هذا؟ أي عمل؟ ولذلك إنما دخول الجنة برحمة الله عز وجل، ما منكم من أحد إلا ويدخل الجنة برحمة الله عز وجل، لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته، إلا أن يتغمدني الله برحمته سبحانه وتعالى، تغمدنا الله وإياكم برحمته. قال: وسأل رجل الحسن فقال: يا أبا سعيد، كيف نصنع بمجالسة أقوام يخوفوننا حتى تكاد قلوبنا تطير، يعني من الخوف؟ فقال: والله لأن تصحب أقواما يخوفونك حتى تدرك أمنا، يعني حتى تأمن في الجنة، خير لك من أن تصحب أقواما يؤمنونك حتى تلحقك المقاوس. يعني لما تمشي مع ناس تبكيك من خوف الله عز وجل فتأمن بعد موتك في قبرك وفي آخرتك، خير لك من أن تسير مع قوم يؤمنونك، أنت كويس، انت مش ناقصك حاجه، انت بس هتموت من هنا هتخش الجنه، انت يمكن اصلا دخلت الجنه وانت مش حاسس، انت كويس. هذا يؤمنك ويخدعك، هذا يخدعك والله، هذا حال كثير من الناس، خداع، عافانا الله واياكم. ومن كان هذا حاله فاهرب منه، وانما عليك بالذي يخوفك من الله عز وجل حتى تعمل، لا من الذي يرجي فيك حتى تترك العمل، أو يخوف فيك حتى تقنط من رحمة الله عز وجل. فلا بد من المحبة والخوف والرجاء كما سبق معنا. ثم أخذ يذكر الأدلة على ذلك. انظر بقى في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه. الأقتاب المصارين، جمع قتب، وهو المصران. فيدور في النار كما يدور الحمار برحاه، يعني صارت أقتابه مصارين كالرحى وهو معلق بها يدور حواليها، عافانا الله وإياكم. فيطوف به أهل النار فيقولون: يا فلان ما أصابك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي. هذا حال رجل كان حاله في الظاهر أنه رجل على صلاح، بل كان يدعو الناس ويرشدهم ويعلمهم، ومع ذلك لما لم يكن باطنه كظاهره كان حاله في النار ما ترى من العذاب. قال: ذكر الإمام أحمد من حديث أبي رافع قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبقيع، يعني بمقابر المدينة، فقال: أف لك، أف لك، فظننت أنه يريدني، فقال: لا، ولكن هذا قبر فلان بعثته ساعيا على آل فلان فظل نمرة فدرع الآن مثلها من نار شملة. ولما كان صلى الله عليه وسلم في غزوة فجاء سهم غرب، أي سهم لا يدرى من أين جاء، فأصاب غلاما، فقيل له فقيل هنيئا له الجنة، فقال: إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه نار. وهذا فيه إثبات عذاب القبر وعذاب البرزخ بمجرد أن يخرج من الحياة الدنيا إلى حياة البرزخ، لأن أول شيء إما ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب. قال: وفي مسنده أيضا من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار. هذا أيضا من البرزخ، هذا من البرزخ. وما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج من رؤيته من ينعم أو من يعذب، هذا كله دليل على نعيم البرزخ وعذابه، وهذا أمر متفق عليه متواتر. قال: فقلت: من هؤلاء؟ فقالوا: خطباء من أمتك من أهل الدنيا، كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم، أفلا يعقلون؟ وهذا تفسير قوله سبحانه وتعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون؟ وآفى هذه على تقدير، لأن الهمزة هذه استفهامية والفاء عاطفة، فلابد من مقدر بينهما. فالتقدير: أجننتم فلا تعقلون، حيث تأمرون بالمعروف ولا تأتونه، وتنهون عن المنكر وتأتونه. وهذه الآية وهذا الحديث ليس معناه أن المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا إذا كان يفعل المعروف وينتهى عن المنكر، بل هو ها هنا عليه أمران: أمر أن يفعل المعروف وأن يجتنب المنكر، والثاني أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر. واضح؟ وإلا وقع في الذنبين جميعا. على الإنسان أن يجتهد في الطاعة وأن يجتنب المعصية وأن يجتهد في الدعوة إلى الله عز وجل أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر. ولذلك قال الحسن: لو أنه لا يأمر المعروف وينهى عن المنكر إلا من لا يعصي ما أمر أحد بالمعروف ولا نهى أحد عن المنكر. إلا من يطيع فلا يعصي، إلا من يطيع فلا يعصي. لو كنت تظن أنه لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا من يطيع ولا يعصي لما أمر أحد المعروف ولا نهى أحد عن منكر، لأن كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. الخطأ يقع لكن تسارع إلى التوب، وأنت مأمور عند علمك بالمعروف أن تأمر به، وعند علمك بالمنكر أن تنهى. قال: وفيه أيضا من حديثه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال: هؤلاء الذين كانوا يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. الذين يأكلون لحوم الناس كيف؟ بالغيبة. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ فكذلك المغتاب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الغيبة قال: ذكرك أخاك بما يكره. فقالوا: أرأيت إن كان فيه؟ قال: إن كان فيه فقد اغتب، وإن لم يكن فيه فقد بهت، فقد افتريت عليه الكذب. ويقعون في أعراض الناس بالسب واللعن ونحو ذلك، فهؤلاء يعذبون. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن امرأة كانت تفعل الخير وتصوم وتصدق، هذه المرأة كانت تؤذي جيرانها، قال: هي في النار. وامرأة حبست هرة ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض، قال: هي في النار. قال: وفيه أيضا، أي في المسند عنه، يعني عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقلنا: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: نعم، إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. كان أكثر قسم النبي صلى الله عليه وسلم: لا ومقلب القلوب. وكان كثيرا ما يدعو صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على دينك. وهو صلى الله عليه وسلم من غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو سيد ولد آدم وسيد النبيين والمرسلين وسيد ولد آدم أجمعين صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فالإنسان يكثر من الدعاء بهذا الدعاء، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. وفي إثبات الأصابع لله عز وجل، وأنه يقلب قلوب عباده كيف يشاء ويصرفها كيف يشاء سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. قال وفيه أيضا عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجبريل ما لي لم أرى ميكائيل ضاحكا قط، قال ما ضحك منذ خلقت النار، منذ رأى النار وما أعد فيها من العذاب وما أعد فيها من الجحيم وهو لم يضحك قط عليه السلام. وجاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل كالحلس الباري، الحلس اللي هو فراش البيت، فراش الملازم الباري الذي بلي من خشية الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل قال في الملائكة الذين هم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، قال يخافون ربهم من فوقهم سبحانه وتعالى. قال في صحيح البخاري عنه عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، يعني يوم القيامة، في صحيح مسلم عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، يعني عن أنس بن مالك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار. تأتي الملائكة بأمر الله عز وجل بهذا الرجل فيصبغ في النار صبغة، صبغة اسم مرة، يعني يوضع فيه مرة واحدة، ثم يقال له يا ابن آدم ويناديه باسم أبيه آدم النبي المكلم المعلم، وهذا فيه الإزراء عليه أنه لم يعمل بعمل أبيه، كما يقول يا بني إسرائيل أنتم أولاد إسرائيل النبي كان عليكم أن تكونوا كأبيه. فيقول يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ في الجنة صبغة يعني واحدة، فيقال له يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول لا والله يا رب ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. غمسة واحدة في الجنة تنسي مر الدنيا وبؤسها وشقاءها، وغمسة واحدة في النار تنسي عز الدنيا وبهجتها وأنسها وكل ما فيها. إن آخر أهل الجنة دخولا الجنة وخروجا من النار رجل يعطى مثل عشرة أملاك الدنيا، فكيف بالذي في أعلاها، ملك لا يقادر قدره جل ربنا وتقدس سبحانه وتعالى. قال وفي المسند من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير، وفي يده عود ينكث، عندي ينكث وأظن أن الصواب ينكث، عندكم ينكث، عندك ينكث، وفي يده عود ينكت به في الأرض، فرفع رأسه فقال: استعيذ بالله من عذاب القبر، استعيذ بالله من عذاب القبر، استعيذ بالله من عذاب القبر. والأمر للإيجاب، ففيه أنه يجب على الإنسان أن يستعيذ بالله من عذاب القبر، وهذا فيه إثبات عذاب القبر، وإثبات عذاب القبر فيه إثبات نعيم القبر. ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، يعني حال الاحتضار، نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه، ملائكة الرحمة، كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة، وحنوط أي طيب عطر من حنوط الجنة، حتى يجلسوا منه مد البصر، يعني بحيث يراهم. ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه. وهذه الحال هي التي يحب فيها المؤمن لقاء الله فيحب الله لقاءه، أو يبغض الأبعد لقاء الله فيبغض الله عز وجل لقاءه، فيقول: اخرجي أيتها النفس المطمئنة. وهذا فيه أن ملك الموت معه ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب كما يأتي، وهو يتوفى النفس: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. طيب، توفته رسلنا أي ملائكة، الملائكة التي مع ملك الموت. الله يتوفى الأنفس، لأنه لا يتم شيء في كون الله إلا بإذنه ومشيئته سبحانه وتعالى. فيقول: اخرجي إلى مغفرة من الله عز وجل ورضوان. فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، من فم السقاء، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يدي طرفة عين حتى يأخذها. وهذا في أن الروح جسم لطيف، الروح جسم لطيف، ولذلك إذا مات الإنسان شخص بصره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خرجت الروح تبعها البصر، البصر يتبع. لذلك الإنسان لما يموت يشخص بصره، يتبع الروح ويتخرج يراها، ولذلك من السنة أن تغمض العينين. طيب، إذن هو جسم لطيف، ولذلك يضعونه في كفن من الجنة، ويحنط يطيب بطير من الجنة، أو إن كان من أهل النار فالأخرى عافانا الله وإياكم. قال: فيجعلها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها، فلا يمرون بها على ملأ من ملائكة السماء إلا قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ فيقولون: روح، فيقولون: فلان ابن فلان، أو فلان ابن فلان، على تقدير روح فلان ابن فلان، بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، حتى ينتهوا به إلى السماء الدنيا، فيستفتحون له، فيفتح له، لأن السماء لها أبواب، كما في حديث الإسراء والمعراج كان يستفتح عند كل باب، ولها بوابون، فيقولون: من؟ فيقول جبريل: من معك؟ معي محمد صلى الله عليه وسلم الحبيب. والله عز وجل قال في أهل النار، قال: لا تفتح لهم أبواب السماء، ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، حتى يدخل الجمل في خرم الإبرة. قال: فيستفتحون له فيفتح له، فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها. انظر إلى حب الملائكة للمؤمن، حب الملائكة للمؤمن قصة يطول ذكرها من أول وجوده على الأرض، واستغفارهم للمؤمنين، وسؤالهم الله عز وجل لهم الرحمة، وإذا دخل المرء المسجد فلا يزال الملائكة تصلي عليه، تستغفر له، تسترحم له. الملائكة تحب عباد الله المؤمنين، ولذلك عندما تصعد إليهم الروح الطيبة يشيعونها، كما يشيع المؤمن أحباؤه في الدنيا. قال: حتى ينتهى به إلى السماء السابعة. ومعلوم أن الجنة في السماء السابعة، وأين النار؟ في الأرض السابعة. قال فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين واعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال فتعاد روحه إلى الأرض فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك؟ فيقول ربي الله عز وجل. فيقولان له ما دينه؟ فيقول ديني الإسلام. فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان له وما علمك؟ فيقول قرأت كتاب الله عز وجل فآمنت به وصدقت. فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فافرشوا فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره. طبعا هنا تعاد روحه إلى الأرض أي إلى قبره فيسأل، ثم بعد ذلك تكون روحه في الجنة في جوف، أما أرواح الشهداء فهي في جوف طير خضر تعلق في الجنة، وأما أرواح المؤمنين عامة فهي طير يسرح في الجنة، طير يسرح يعلق في الجنة، يعلق يعني يأكل. إحنا عندنا يقول لك هات العليقة للبهيمة ونحو ذلك، فيعلق الطائر يأكل من ثمار الجنة. ثم يوم القيامة تعاد الروح إلى البدن، وإذا النفوس زوجت، إما زوجت النفوس يعني جمعت أنواع الناس يعني المؤمنين مع المؤمنين، المنافقين مع المنافقين، المشركين مع المشركين هكذا، أو إذا النفوس زوجت أي صارت الأرواح إلى أبدانها. قال ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير. فيقول أنا عملك الصالح. فإذن الأعمال تجسم سواء في القبر أو يوم القيامة، تجسم الأعمال وتوضع في الميزان وتوزن. ومن هنا تفهم شفاعة القرآن وشفاعة الصيام لعمل الإنسان يتجسد ويشفع للعبد ويوزن في الميزان، يوضع في الميزان فيوزن. فيقول ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. قال وإن العبد الكافر، عافانا الله وإياكم وختم لنا بالحسنى جميعا، إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء سود الوجوه معهم المسوح فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الخبيثة خرجي إلى سخط من الله وغضب. قال فتغرق أي الروح في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبتل. السفود نعم لا ما عندي فتتفرق، عندي فتغرق في الجسد فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبتل. السفود الحديدة، عارف الحديدة المشرشرة؟ هذه الحديدة لو وضعتها في الصوف أو في الكتان لما تيجي تخرجها تخرج تنتزع الصوف معها، تشد معها الصوف تنتزع. فكذلك هذه الروح تنتزع من بدن الكافر والمنافق انتزاعا، فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها أي ملائكة العذاب في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح ويخرج منها كأنت ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الخبيثة؟ فيقولون روح فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا فيستفتح فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فيقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى فتطرح روحه طرحا. من أين تطرح؟ من سماء الدنيا. ثم قرأ: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق بعيد، فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسان فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي، فأفرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبر حتى تختلف فيه أضلاعه، ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول: أبشر بالذي يسوؤك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: ومن أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر. فيقول: أنا عملك الخبيث. فيقول: ربي لا تقل الساعة. هذا كنفس الحال، الذي يبغض لقاء الله يبغض الآخرة، لأنه يعلم أن المآل إلى عذاب أشد، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، وقال: ولهم عذاب دون ذلك. وهذا وغير من الآيات تدل على أن هناك عذاب، على أن هناك عذابا في البرزخ كما أن هناك عذابا في الآخرة في النار. فهذا يبغض قيام الساعة ويبغض لقاء الله عز وجل، كما أن المؤمن: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة، يحب لقاء الله ويحب قيام الساعة. ولو في لفظ لأحمد أيضا: ثم يقيض الله له أعمى أصم أبكم، في يده مرزبة لو ضرب بها جبل كان ترابا. طبعا قد يقول قائل: هل يتحمل الإنسان هذا؟ الإنسان من أول دخوله في الآخرة بخروج الروح يكون حاله ليس كحال الدنيا، ولذلك ينشأ نشأة للخلود. وهل الإنسان يستطيع مع أهوال القيامة أن يحيا؟ الإنسان لو ارتفعت درجة الحرارة إلى 60-70-80 يموت، 100 يموت يحترق، أليس كذلك؟ طيب، يوم القيامة تبدو الشمس من الرؤوس ويلجمه العرق وأهوال عظيم، ومع ذلك لا يموت لأنه أعد للخلود. يأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، كما أخبر الله عز وجل: يعذب في النار أبد الآباد كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، ومع ذلك لا يموتون. فيضربه بمرزبة لو ضرب بها جبل كان ترابا، فيضربه ضربة حتى يصير ترابا، ثم يعيده الله كما كان فيضربه ضربة أخرى فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلين، وما يكون في القبر يتسمعه حتى البهائم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، إلا الثقلان الإنس والجن، ابتلاء من الله عز وجل. قال البراء: ثم يفتح له باب من النار ويمهد له من فرش النار. قال في المسند أيضا عنه قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ بصر بجماعة فقال: على من اجتمع هؤلاء؟ قيل: على قبر يحفرونه. ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدر بين يدي أصحابه مسرعا حتى انتهى إلى القبر فجثى على ركبتيه، فاستقبلته بين يديه لأنظر ماذا يصنع، فبكى حتى بل الثرى من دموعه، ثم أقبل علينا فقال: أي إخواني، لمثل هذا اليوم فأعدت. النبي صلى الله عليه وسلم يبكي ويعظ إخوانه على شفير القبر: لمثل هذا اليوم فأعدوا. وفي المسند من حديث بريدة قال: خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فنادى 3 مرات: أيها الناس، يا أيها الناس، أتدرون ما مثلي ومثلكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال: إنما مثلي ومثلكم مثل قوم خافوا عدوا يأتيهم فبعثوا رجلا يتراءى لهم ينظر، فأبصر العدو فأقبل لينذرهم وخشي أن يدركه العدو قبل أن ينذر قومه، فأهوى بثوبه: يا أيها الناس أتيتم، يعني أتاكم الجيش، أيها الناس أتيتم 3 مرات. وفي صحيح مسلم من حديث جابر قال:

قال وفي الصحيحين عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المصورين يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. وفيهما أيضا عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله حتى يبعثك الله عز وجل يوم القيامة. وفيهما أيضا عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صار أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار جيء بالموت حتى يوقف بين الجنة والنار ثم يذبح ثم ينادى مناد يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. وفي المسند عنه قال من اشترى ثوبا بعشرة دراهم فيها درهم حرام لم يقبل الله عز وجل له صلاة ما دام عليه ثم أقبل ثم أدخل أصبعيه في أذنيه ثم قال صمت إن لم أكن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقوله. وفيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك الصلاة سكرا مرة واحدة فكأنما كانت له الدنيا وما عليها فسلبها ومن ترك الصلاة سكرا أربع مرات كان حقا على الله أن يسقيه طينة الخبال. قيل وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال حصارة أهل جهنم. وفي أيضا عنه مرفوعا من شرب الخمر مرة لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحا فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحا فإن تاب تاب الله عليه فلا أدري في الثالثة أو في الرابعة. قال فإن عاد كان حقا على الله أن يسقيهم من ردغة الخبال يوم القيامة. وفي المسند أيضا من حديث أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات مدمنا للخمر سقاه الله من نهر الغوطة. قيل وما نهر الغوطة؟ قال نهر يجري من فروج المومسات أي الزانيات يؤذي أهل النار ريح فروجهم. أهل النار يشتكون من ريح فروج المومسات في النار فكيف بالذين يشربون من نهر يجري من فروجهن. عافانا الله وإياكم. وهذا فيه العذاب الشديد لمدمني الخمر. وهناك ما هو أشد من الخمر وهي المخدرات الآن بأنواعها سواء كانت نباتا أو كانت من الكيماويات وهي أنكى وأشد من الخمور لأن الخمر تزهم العقل ساعة أو أكثر ثم يعود وأما هذه المخدرات فإنها تقضي على العقل وتدمر البدن ويقع منهم ما يدى له جبين المرء بل ما يشيب له شعر الرضيع في المهد حتى إن بعضهم يقتل أمه جهارا نهارا أمام الناس بسبب ما تعاطاه من هذه المخدرات الكيماوية. عافانا الله وإياكم. وهذا يجعل المرء يكون على حذر وكذلك يلحق بهذا المفكرات كالدخان والمعسل ونحو ذلك مما يتعاطاه الناس. هذه مفترات تفتر البدن وهي خبيثة والله عز وجل أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث. قال وفيه أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا ولا يخفاكم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسكر قليله ما أسكر كثيره فقليله حرام. قال وفيه أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات فأما عرضتان فجدال ومعاذية وأما الثالثة فعند ذلك تطير الصحف في الأيدي فآخذ بيمينه وآخذ بشماله من وراء ظهره. قال فآخذ بيمينه وآخذ بشماله. قال وفي المسند أيضا من حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنا. وضرب لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا قال كمثل قوم نزلوا أرض فلاه أرض صحراء فحضر صنيع القوم فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود والرجل يجيء بالعود حتى جمعوا سوادا وأدجوا نارا فأنضجوا ما قذفوا فيها. فإياكم ومحقرات الذنوب فإن الإنسان يستهين بالذنب فيجتمع عليه منه كأمثال الجبال حتى يهلكنه عافانا الله وإياه. قال في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتأمل في هذا الحديث، الرسل دعواهم يومئذ اللهم سلم سلم، هذا حال المرسلين فكيف بحال غيره. قال يضرب الجسر أي الصراط على جهنم، على ظهر جهنم، على متن جهنم. قال فأكون أول من يجيز، أول من يمر على الصراط هو النبي عليه الصلاة والسلام، ودعوة الرسل يومئذ اللهم سلم سلم، أمر شديد. قال به أي بالجسر على الصراط، أي بالصراط على الجسر على جهنم، كلاليب، كلاليب عارفين الكلوب خطاف، مثل شوك السعدان، شوك له شوك معكوف، شوك اسمه شوك السعدان، ينبت في الصحراء، تخطف الناس بأعمالهم بحسب أعمالهم السيئة، فمنهم الموبق بعمله يهلك، ومنهم المخردل ثم ينجو، يعني تأخذ ثم يسقط ثم يتسلق وهكذا، حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج من النار من أراد أن يرحم ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله، أمر الملائكة أن يخرجوهم فيعرفونهم بعلامة أثر السجود. يا إخوة، أحاديث الشفاعة ومشاهد القيامة طويلة جدا، يعني هذا مشهد وهو شفاعة الملائكة، هناك شفاعة المؤمنين حدث عنه كما شئت، وشفاعة الشهداء، وشفاعة النبيين، وشفاعة المرسلين، ثم يقبض الجبار قبضتين فيخرج أقواما لم يعملوا خيرا قط، هم أهل لا إله إلا الله، أهل الكلمة، أهل قول لا إله إلا الله. قال فيعرفونهم بعلامة آثار السجود، وحرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود، فيخرجونهم قد انتحشوا أكلتهم النار، فيصب عليهم من ماء يقال له ماء الحياة بنهر الحياة، فينبتون نبات الحبة في حميل السيل. السيل عارف انت القناة، الجنة، الجنة الفحل، الجنة تمشي فيها المية، لما المية تمشي تلاقي النبات ينبت على جانبي المسيل، مسيل الماء، تمام؟ فكذلك هؤلاء يلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. قال في صحيح مسلم عنه قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الناس يقضى في يوم القيامة ثلاثة، رجل استشهد، الذين يتجرؤون على مقام الشهادة، فلان شهيد، فلان في الجنة، فلان كذا وكذا، يتألون على الله عز وجل، من هذا الذي يتألى علي، أما إني قد غفرت له وأحبطت عملك، من هذا الذي يتألى على الله عز وجل في ملكي فيدخل هذا الجنة وهذا النار، اتقوا الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة له رجل ما ترك شاذة ولا فاذة للمشركين إلا تبع، حتى قالوا ما أبلى أحد ما أبلى فلان، قال هو في النار، حتى كان أناس أن يفتنوا، فتبعه رجل فرآه بعدما أثخنته الجراحة، الجروح تعبته، وضع ذباب السيف سن السيف في صدره واتكى عليه فقتل نفسه، فجاء قال أشهد أنك رسول الله حقا صلى الله عليه وسلم. والحديث من حديث سالم بن سعد الساعدي عند البخاري، وبوب عليه باب لا يقال فلان شيء، لا يقال فلان شيء، لأنه تخبر أنه في الجنة، من الذي أخبرك؟ من الذي أدراك؟ تتألى على رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى، اتقوا الله عز وجل في الأمور المغيبة، لا تقل فلان في الجنة ولا في النار إلا من شهد له الرسول المختار صلى الله عليه وسلم، وإلا توبق نفسك وتوبق عملك وتهلك نفسك من حيث لا تدري. فلا يقال فلان شيء، لكن يدعى لكل مؤمن ولكل مسلم بالرحمة والعفو، ومن كان من رؤوس أهل البدع فإنه لا يشهر ذلك ولا يعلن ذلك. نعم نترحم على جميع المسلمين ونستغفر لجميع المسلمين، أما من كان من رؤوس أهل البدع فلا يعلن ذلك، لأنه لو أعلن يكون دعوة إلى بدعته، يكون دعوة إلى بدعته، وهذا ليس من فقه الدعاء ولا من فقه الدعوة إلى الله عز وجل. ليس بالموت ينسى الناس البدع وينسوا الإحداث وينسوا تغيير دين الله عز وجل وينسوا كل شيء. نعم الموت له هيبة ويستغفر لكل مسلم، لكن يبقى المبتدع مبتدعا، حاله عند الله الله أعلم به، الله أعلم به. ونرجو للمحسن ونخاف على المسيء، عقيدة أهل السنة والجماعة. قال: رجل استشهد فأتي به، استشهد في معركة للمسلمين مع الكفار، فأتي به فعرفه نعمه، فعرفها فقال: ما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى قتلت. قال: كذبت، ولكن قاتلت ليقال هو جريء. انظر، يضحي بنفسه، تبذل، يراق دماؤه لكي يقال جريء. الإنسان ممكن يعمل أي شيء عشان يثنى عليه. بعض الناس ربما تتمثل بعد موتها صورة الجنازة والتعليقات التي ستكتب على مواقع التواصل. الإنسان ربما يرائي لما بعد الموت، كما أن الإنسان قد يرائي في بلاد أخرى. الإنسان ممكن يكون عند البيت وهو يرائي أهل بلده، لا سيما في هذه الأزمان. يعني هذه الصورة قالها ابن المبارك من أكثر من 13 قرن، الآن هذه الصورة موجودة. الإنسان عند البيت وبيدور على الكاميرا فين اللي هتصوره، وربما يتبرع هو متطوعا فيصور نفسه وهو يبكي عند البيت، أو هو هنالك عند الكعبة، أمر مهول. ومن يصور نفسه وهو يرمي الجمرات، وأمر يعني سبحان الله إلى الله المشتكى. كانوا قديما يقولون: يرائي المرء أهل بلده وهو ليس في البلد، يعني هو عند البيت يرائي أهل بلده. الآن نسأل الله السلامة والعافية. لا، الأحدث من ذلك وهو أن يرائي بعد موته، يرائي لما بعد موته. فقال ليقال هو جريء، وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. قال: ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه، فعرفها فقال: ما عملت فيها؟ قال: تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. فقال: كذبت، ولكن تعلمت ليقال هو عالم، فقد قيل. وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه، فعرفها فقال: ما عملت فيها؟ فقال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. وفي لفظ: فهؤلاء الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة، عافانا الله وإياه. هذا إنسان قتل في المعركة، وهذا إنسان عالم قارئ، وهذا إنسان جواد منفق، ومع ذلك أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. وإذا قال الناظم: وعالما بعلمه لا يعملا معذب من قبل عباد الوثن. هذه الحال تجعل الإنسان لا يقطع لأحد بجنة ولا نار. لكن كذلك لا نقول بالشماتة وما يزر البعض جهلا. نعم يفرح بهلاك رؤوس أهل البدع، لكن أين فقه المآلات؟ الناس لا تفقه الآن هذه الأمور، فتفتنهم أنت في دينهم، فتكون كالذي أراد أن يطب زكاما فأحدث جزاما، أراد أن يبني مصرا، أراد أن يبني قصرا فهدم مصرا. فلابد من مراعاة حال الناس. النبي صلى الله عليه وسلم ترك بناء البيت على قواعده حتى لا يفتن الناس، فقال: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لا هدمت الكعبة وبنيته على قواعد إبراهيم. ولما قيل له في سلول وحق القتل، قال: حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وقال علي رضي الله عنه: حدثوا الناس على قدر عقولهم، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وقال ابن مسعود: ما أنت محدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. ولذلك قال أبو هريرة: حملت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائلي، فأما عنهم فقد مثلت